هما القاهرة. أما البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سأل الغواص عن صدفاتك؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج، سطور مضيئة من تراثنا العربي. في مستهل حلقة الليلة أبيات لإمام الصوفية ورمز شعر الحب الإلهي والوجد الصوفي محي الدين ابن عربي، يقول فيها: نفس الفداء لبيض خرد عرب لعبن بي عند لثم الركن والحجر. البيض جمع بيضاء وخرد جمع خريدة، وهي الحية المتصفة بالخجل، والعرب جمع عرباء أي التي فيها صفات الجمال العربي. ما تستدل إذا ما تهت خلفهم إلا بريحهم من طيب الأثر. ولا بدا بي ليل ما به قمر إلا ذكرتهم فسرت في القمر. وإنما حين أمسي في ركابهم فالليل عندي مثل الشمس في البكر. غازلت من غزلي منهن واحدة حسناء ليس لها أخت من البشر. إن أسفرت عن محياها أردت سنا مثل الغزالة إشراقا بلا غبر. للشمس غرتها لليل طرتها، شمس وليل معا من أعجب الصور. فنحن بالليل في ضوء النهار بها، ونحن في الظهر في ليل من الشعر. كان لابن عباس العالم والمفسر الجليل مذهب اشتهر به في التفسير وغلب عليه، وهو أن يحتج على غريب اللغة في التعبير القرآني بالشعر العربي، وكان يقول: إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب. يرون عنه أنه كان جالسا بفناء الكعبة ذات يوم وقد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، إذ تقدم منه أعرابيان فقال: إنا نريد أن نسألك عن أشياء في كتاب الله، ففسرها لنا وأتنا بمصارفها من كلام العرب، فإن الله تعالى أنزله بلسان عربي مبين. فقال ابن عباس: سلاني عما بدا لكما. فقال: أخبرنا عن قوله تعالى: عن اليمين وعن الشمال عزين. فقال ابن عباس: العزون حلق الرفاق وتجمعهم. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، يقول عبيد بن الأبرص: فجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا. قال: فأخبرنا عن قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. قال: الوسيلة هي الحاجة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس: أما سمعتما قول عنترة: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك فكحلي وتخضبي. قال: فأخبرنا عن قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن عباس: أي في اعتدال واستقامة. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعتما قول لبيب بن ربيعة: يا عين هلا بكيت أربدا إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. وتعليقا على هذا القول الأخير لابن عباس: فإن المعاجم العربية تورد لكلمة كبد معنى آخر غير الاعتدال والاستقامة، هو التعب والعناء والمشقة، وأعتقد أن هذا المعنى هو الأكثر ملائمة في شرح بيت لبيد: يا عين هلا بكيت أربد إذ قمنا وقام الخصوم في كبدي. نعود إلى نص ابن عباس: قال الأعرابيان: فأخبرنا عن قوله تعالى: فأجاءها المخاض. قال: أي ألجأها المخاض. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال ابن عباس: نعم، أما سمعتما قول حسان بن ثابت: إذ شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل، أي ألجأناكم إلى الاحتماء بسفح الجبل. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.